بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أتم التسليم. قال العلامة الألباني رحمه الله في صفة الصلاة: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال هنا في الحاشية: أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه، وقد خرجته في رواية الغليل في تخريج حديث منار السبيل، وهو من حديث أبي هريرة، حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة حديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث ابن عمر. وللعلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أقوال. فمنهم من قال أن المراد بالحديث أن ما بين مشرق الشمس ومغربها تصح الصلاة إليه، وإلى هذا يشير كلام الصنعاني رحمه الله، وبه قالت الحنفية وبعض الشافعية. ومن العلماء من قال أن المراد بالحديث أهل المدينة، وأن قبلتهم واقع بين المشرق والمغرب. ويؤيد هذا أيضا حديث أبي أيوب: شرقوا أو غربوا، لا تستقبلوا القبلة بغيطن أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا قول أكثر أهل العلم. وقيل المراد به من اشتبهت عليه القبلة فعلى أي جهة صلى بالاجتهاد كفته. وقيل المراد به المتنفل على الدابة، وهذان القولان الأخيران ضعفهما الصنعاني، وهكذا صاحب مرقاة المصابيح ضعفا. بقي لنا قولان: القول الأول أن المراد أن المشرق والمغرب قبلة تصح إليه الصلاة، والقول الثاني أن المراد به أهل المدينة. ثم أيضا تنبيه أن قوله في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة تنبيه على أن المراد بهذا الحديث هم أهل المدينة وأهل اليمن، لأن قبلتهم تكون ما بين المشرق والمغرب. قال رحمه الله: وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية، فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، يعني كل واحد صلى، كل صلى على ما قال هذه القبلة، قال بعضهم القبلة هنا، قال بعضهم القبلة هنا، فكل صلى على اجتهاده، وجعلوا علامات. وفي الصباح نظروا، واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه، فإذا نحن صلينا على غير القبلة كلهم، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم، لأن هذا هو الذي بوسعهم، اجتهدوا حاولوا بحثوا تحروا صلوا. وكان يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. قبل أن تنزل هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. وهذا الحديث متفق عليه كما أشار إليه في الحاشية، وجاء عن جماعة من الصحابة، عن أنس وابن عمر وسهل بن سعد، وجاء عن غيرهم أيضا. وهذان الحديثان يؤخذ منهما مما يؤخذ من هذين الحديثين مسألة وهي: ومما يؤخذ من هذين الحديثين مسألة وهي ومما يؤخذ من هذين الحديثين مسألة وهي من صلى إلى غير القبلة من صلى إلى غير القبلة. أولا: من صلى إلى غير القبلة بغير اجتهاد، يعني صلى إلى غير القبلة بغير اجتهاد، لم يتحرى ولم يجتهد ولم يبذل الوسع في تحريد في تحري هذه القبلة. أولا: من صلى إلى غير القبلة بغير اجتهاد. نقل ابن عبد البر الإجماع، نقل ابن عبد البر الإجماع من أهل العلم أن من صلى إلى غير القبلة فصلاته غير مجزئة، يعني من صلى إلى غير القبلة بغير اجتهاد ويجب عليه إعادتها إلى القبلة، كما لو صلى بغير الطهارة، لأن لو صلى الإنسان بغير وضوء ما تصح صلاته، فكذلك. ثانيا: من صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد والتحري ثم تبين له أنه صلى، يعني بعد الاجتهاد والتحري، فهذا فيه خلاف بين العلماء على أقوال. الأول: أن عليه الإعادة لأن القبلة شر، قالوا علي يجب عليه أن يعيد لأن القبلة شر حتى ولو اجتهد وتحرى، هذا قول. القول الثاني: أن عليه الإعادة ما دام الوقت باقيا، يعني بعض العلماء قال يجب عليه الإعادة إذا كان بقي وقت الصلاة، علم ووقت الصلاة باقي. القول الثالث: قول الجمهور وهو أن صلاته تجزئه، وليس عليه إعادة، لهذه الأدلة المذكورة وغيرها، وهذا هو الصحيح، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثالثا: إذا صلى إلى غير القبلة وعلم بالخطأ وهو في الصلاة، صلى إلى غير القبلة، اجتهد وصلى وكان الصلاة إلى غير القبلة، ثالثا إن علم الخطأ وهو في الصلاة وجب عليه أن يستدير إلى القبلة ويبني على ما مضى من صلاته كما فعل أصحاب مسجد قباء، ولأن ما مضى من صلاته صحيحة يبني عليه. وبهذا الدرس نكون انتهينا من الفصل أو المسألة الأولى، استقبال الكعبة، ودرسنا الآتي إن شاء الله يكون في القيام في الصلاة.